في البيت انا هفطس فطست يعني بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله في درس اليوم الغنى. يعني طبعا أنا عارفة أن أنتم نسيتوا، إحنا ابتدينا بمراتب الغنى، فاكرين؟ قلنا أول مرتبة من مراتب الغنى اللي هي إيه؟ ما شاء الله، أنا ما كنتش متصورة بصراحة، يعني أنا قلت بقى فقدان بعد الأكل وكده في العيد وكده. طيب فعلا إدينا أول مرتبة من مراتب الغنى اللي هي أكمل ما يمكن. وقلنا أكمل ما يمكن في إيه يا بنات؟ اللون المشددة؟ يعني بالضبط لما تيجي تقرأي إن الذين أمنوا، ما تقوليش إن الذين أمنوا زي تبقى بتعملي كده، لا هتقرأيها زي إن، شوفي الصوت، لا بتديه الزمن ولا بتديها المخرج، لأن أنت عندك أهو عندك مخرج فم ومخرج خيشومي، أنت ما بيجيليش أبدا المخرج الخيشومي، عشان كده دايما بكتب للبنت في أخطائها أطيلي الغنة أطيلي الغنة، هي المفروض أكتب لها كده أكمل غنة أكمل غنة، يعني بينيها يا بنتي، ما ينفعش تقولي إن الذين آمنوا، ما ينفعش وأنت بتقرأي قل أعوذ برب الناس تقولي قل أعوذ برب الناس وتروح جاي على النون كده يا دوب تمر عليها كده مر الكرام الناس، لا لا لا ما ينفعش أبدا، أنت جاي على أكمل غنة وتعملي كده، أنت جاي على غنة تديها لازم حقها وتضيع حقها، ازاي تقولي قل اعوذ برب الناس في اكمل غنى؟ ازاي تقرايها يا صحيح؟ اقرايها معايا صحيح، قل اعوذ برب الناس مالك الناس، يعني عشان كده بقول لك اطيلي الغنى دي اكمل غنى، ما ينفعش تمر عليها كانك بتحسسها على حاجه كده وتمر عليها، قلنا دي اكمل غنى. المرتبه الثانيه اللي هنتكلم النهارده فيها يا بنات اللي هي الغنى نمرة 2، الغنى الايه الكاملة، احسنتي، الغنى الكاملة بقى في ايه وايه؟ في الاخفاء الحقيقي والاخفاء الشفوي والاقلاب او القلب، يعني برضو غنى كاملة، يعني لما اجي اقرأ مثلا ايه كأسا دهاقة، لما في الاخفاء الحقيقي، لما تيجي تقرأي كأسا دهاقة وانت بتقرأي كأسا دهاقة ما ينفعش تقرأيها كده، ما ينفعش وانت بتقرأي الغنة دي تقولي كأسا دهاقا أبدا، إزاي تقرأيها؟ كأسا دهاقا، وكذلك كلمة كنتم، ما ينفعش كنتم أهو إخفاء إخفاء حقيقي، ما ينفعش أقرأ كلمة كنتم وأنا بقرأ هذه الكلمة أقول كنتم، لا إزاي أقرأها صحيحة؟ كنتم، يعني بيني الغنة. وكذلك في الإخفاء الشفوي، في الإخفاء الشفوي وأنا بقرأ مثلا يعتصم بالله ترميهم بحجارة، من مثلا ترميهم بحجارة، إزاي أقرأ كلمة آية ترميهم بحجارة؟ ترميهم بحجارة من سجين، إزاي أقرأ يعتصم بالله ومن يعتصم بالله؟ ومن يعتصم بالله، ازاي اقرا الاقلاب او القلب؟ كل ده هنمر عليه بعد كده وادي الامثله وادي واسمع اللي هو القراءه الصحيحه، ازاي اقرا مثلا لكم انبورك انبورك من في النار ومن حولها؟ اذا مشكلتنا يا بناتي ان احنا بناكل الغنم، ولذلك لما تيجي تسمعي الشيخ اما يكون المقرئ اما يجي يقرا الغنى دي تحسي جمال القران، ما شاء الله لا قوه الا بالله في سماعك لاصوات وازمنه الغنى واضحه. طيب المرتبه الثانيه احنا دي على طول المرتبه، احنا نتكلم دلوقتي على المرتبه الثانيه، ازاي بقى اقرا بعد كده يا بنتي، ازاي اقرا اللي هي الاخفاء اللي هي المرتبه الثانيه، ازاي اسمع الصوت، ازاي البنات اللي كانوا فضلت الاخر يوم في السند بظبط لهم غنة الاخفاء. ما ينفعش اوصل للنهاية وانا بظبط غنة الاخفاء. المطلوب عند عملية النطق بالنون المخفاء، قال لي هيئ الفم على المخرج. يعني اول حاجة هقول بقى انا هقرأ مثلا ايه في الاخفاء عند النطق بالنون المخفاء، مثلا نون بعدها مثلا ايه دال، مثلا ايه اندادة، ان هقرب لساني اهو من عند ايه النون، بس ما وسعش المخرج، مش ابدا ابدا، دي غنة خطا. وانت بتقرا تقولي اند واسعه اندادة خطا، ضيقي. وعند النون مش هتقراي، مش هتظهريها لان في اخطاء بتصاحب الاخفاء. عند النون مش هتوصلي لسانك للآخر، أنا بقولك المثل ده أو الشيء ده ببساطة، عند النون مش هتوصلي لسانك لأن ده إخفاء، يبقى لسانك مش هيوصل عند النون، لكن هتبقي هتقرأ طريقة كده وتقولي أن أن أن مش أن أن خطأ، كأنك هتقولي أن، كأنك هتقولي أن أن أن، شفايفك بقى إياك وإنت بتقرأي شكل شوية تبقى مفتوحة تقولي أن ليه الغنة الإخفاء ده سكون، يبقى ليه فتح بقك كده كأنك بتقرأ حرف مفتوح، ليه بتقولي شوف الصوت وانتقل إلى الدال، اقرأ الدال من مخرجها ما تقوليش لا وتروح مخرج الدال بيتهيئ الفم على المخرج نمرة واحد. وبعدين يصاحب ذلك غنة كاملة الطول، الغنة مكارها فين؟ الخيشوم. ما ينفعش أقول أندادة كأنك بجيب كله من إيه؟ من تحت. فين اللي بيطلع من مناخير؟ شوفي أكتر رسم أنا عايزة أخليكم تتابعوا يا بنات، الأسهم الكبيرة العريضة دي هي اللي في الخيشوم، علشان كده كل الأثر هنا للإيه؟ للصوت الخيشوم. والصوت والصوت اللي هو الجزء الفموي ده، الفمي ده، شوفي الاسهم صغيره ازاي، يبقى يا دوب هيئ نفسي للمخرج، لكن اجري بعد كده اروح عند فين؟ عند الخيشوم. يبقى وتروح جايبه الغنه وتروح طالعه فوق عند الغنه في الخيشوم وتدي زمانها، عشان كده تصاحب ذلك غنه ايه كاملة الطول. حطي تحت الطول ده شرطتين تلاتة عشرة ميت شرطة زي ما تحبي، يبقى غنة كاملة الطول من الخيشوم. النقطة دي مهمة، أتم يصاحب ذلك بعد تهيئة الفم غنة كاملة الطول من الخيشوم. الحاجة الثالثة بقولك ويصاحب ذلك أيضا صويت من الفم، لأن أنا ابتديت بقرأ كأنها قرأ إيه النون ده الصويت ده، يعني مش باين قوي زي الغن زي الخيشوم. وبسبب ويصاحب أيضا الصويت من الفم بسبب ان عدم اغلاق مخرج النون، الجزء اللي بقول بسميه جزء لساني يعني، الا في القاف والكاف بيقول لك ايه لكمال الانغلاق. يعني ما اجي اقول ايه من شوفي صوت منكم شبه النون مظهره لانها قريبه من حروف الازهار. مين شوفي هقول برضه مش لا لا يمكن اقراها ماكم دي ابدا ابدا، لا يمكن تقرا هكذا، ما تقوليش غنه النون اللي بعدها كاف اللي هي في الاخفاء اللي بعده كاف او بعده قاف زي بقيه الحروف ابدا، ما تقوليش ماكم من قر لا ابدا. هسمعها لكم في الشريط عشان تعرفي الصوت قد ايه وهنطبق كل ذلك ان شاء الله. بس خلي بالك فهمتي الرسم، فهمتي صوت الخيشوم قد ايه له اثر كبير جدا في الغنه، في الغنى اللي هي الكاملة والغنى الكاملة اللي هم أكمل ما يمكن والغنى اللي هي الكاملة. طيب وإحنا بنقرأ بقى اللي هي إيه الإخفاء هنجيب إيه أمثلة. هنا بقولك تنبيه، التنبيه ده في إيه؟ يكون صوت النون المخفى مفخما، راعوا النقطة يا بناتي، يكون صوت النون المخفى مفخما مفخما إذا جاء بعده حرف مفخم. مثال ذلك نون بعدها صاد، هسمعها ازاي؟ هنسمعها ازاي ونطبقها ازاي. اسمعوها يا بناتي. بعد تروح عند الصاد. ازاي تقرأي زي ما الشيخ المصري قرأ انه كان منصورة؟ ازاي تقرأيها وتزود وتقطيني زمن الغنة؟ انه كان منصورة. اعيدي، لانك لما جبتي انه ما جبتيش اكمل ما يمكن فيه انه، نقص انه كان. بريح صرصر معتيه، ازاي نسمع زمن او نسمع صوت الصوت اللي هي التنوين اللي بعده الصاد؟ ولما عاد فاهلكوا بريح صرصر معتيه. نقرا ازاي؟ النون بعدها الطاء، ازاي هنسمعها وازاي نطبقها؟ لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن طبقا عن طبق. عن فوق، طلع عن انتقلي من عند الصوت اللي هو السويت ده اللي جاي عند النون ده، انتقلي الى الطاء. ازاي اللي في غنة مفخمة؟ ازاي عن طبق تقرأيها؟ عن طبق. انظر كلمة انظر، لان النهاردة البنات هما بيقرأوا كلمة الظالمين او الظاء عموما، يعني بيقرأوها كلهم، معظم بيقرأوها ذال. اسمعوا كلمة انظر. بقى الهمزة ما رقيقة، خلي بالكم من انظر، ما تقولوش ام او او او، ليست او، هي او. وبعدين غنة مفخمة، وبعدين اللي هي الضاء المضمومة. ازاي نقرأ هذه الكلمة اللي هي انظر؟ الغنة مفخمة. كيف يفترون على الرقية؟ كيف نقرأها سويا؟ تعالوا نقرأها سويا. انظر كيف يفترون على الله وكفى به إثما مبينا. طيب هنا بالنسبة لهذه قال لك وذلك بسبب رجوع لسان المزمار وتصعيد الصوت الفموي إلى القبة استعلاء الحنك. الصوت إيه عشان كده الصوت؟ آه. ويكون أتكون الغنة، التنبيه ده مهم جدا، لما تيجي تقرأ غنة حرف نون ساكنة بعد صار أو بعد طاء، خلي بقى بعض ضاء، خلي بالك ان الغنه بتكون زي ما قرأناها النهارده، ايه صوتها ايه؟ مفخم. بتخليها كامله، طولي زمنها، توضحي زمنها، وتخليها غنه مفخمه. اما في الاحرف الاخرى ويكون صوتها مرققا ان جاء بعدها حرف مرقق. البعض دايما يقولك ايه مثلا أندادة، دي غنه مفخمه ولا مرققه؟ البعض يقولك أن، اسمع صوتي يا بنات، تقولك أن دادا، كل الغنة قرأتها غلط. ليه؟ هي المفروض صوتها الأول يروح هناك المرحلة الأولى، أن ولسانها مفروض لسه خالص، مفروض تماما. ليه بتروح مكورة لسانها كده كأنها تقرأ القاف؟ ليه بتكور لسانها وترجع ورا كأنها تقرأ قاف؟ أن خطأ. والله يا بنات الدرس ده مهم جدا للفوق واللي تحت واللي ثلاث أدوار علشان يفهموا، لأن كلهم بيجوا يعيدوا الغنة تاني وأقعد أعيد وأزيد في الغنة خطأ. الأولى إنهم كانوا يسمعوا الدرس ده. وانت بتقرأي مثلا كلمة زي أندادة أندادة، أو مثلا مثلا كلمة زي كلمة إيه؟ نعم؟ أنفسهم. دي رهيبة، الكثيرات من البنات يقرأ لي أنفسهم، بقول لها ليه بتقولي أن دي بقى؟ يا بنتي بتقوليها أن ليه؟ أنت تقرأي قاف يا حبيبتي، ليه بتقولي أن ين؟ كأنها تقول ينقلب مثلا. ودي خلي طرف لسانك هناك قدام يا بنتي، واسحبيه إلى ما زلنا قدام. أنفو أنفو، يعني الاثنين هيبقوا فين؟ عمرها ما لساني من ورا هيرفع كده أبدا. يبقى وأنا بقرأ كلمة مثلا الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وانت بتقرأي مثلا الإنسان، بعض يقرأها كذا يقولك الإنسان. ليه؟ ده انت عندك خطوتين، خطوة هيئي لسانك عند الايه المخرج وانتقل السين وما زال لساني مفروض، ودخلي بعد كده على السين الإنسان. يا مروة قولي لي غنى من الغنى اللي هي قولي الإنسان، هنسمع الآية دي وبعدين هنقولها، انتظروني. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، بس إذا مس الإنسان الضر، شوفي البساطة في القراءة يا بنات، شايفة البساطة في القراءة؟ وإذا مس الإنسان، قال مش قال إنسان، ليه بتوسعي كده الدايرة؟ ليه بتوسعي المخرج؟ ليه لسانك بعيد جدا عن النون وتقولي ال ال ايش بالصوت؟ الانسان. اسمعوها مره ثانيه شوفي تاني عشان تعرفي ان هو شبه قريب من النون، وبعد كده قرأ السين في من مخرجها. واذا مس الانسان، شايفين يا بنات؟ انا عايزه بس الفت نظركم، شايفه المدود في عند الشيخ الحصري، شايفه صوت المد مرتفع ازاي؟ احنا بعضنا لما بيجي يقرا الكلمه اللي فيها المد بيوطي صوته على المد كان المد فتره راحه، يقول لك اعوذ، ترفع في الهمزه والعين وتيجي عند الواو، عند الواو المديه تروح مخفضه صوت بالله، تروح مخفضه عند المد، هو صوت المد جهر، ليه بتضيعيه؟ نرجع تاني عشان ما ندخلش في مواضيع وننسى الموضوع الاساسي. مروة اقرأي لي هذه الآية. وإذا مس لا انت قرأتي نون، انت اظهرت انت قافله يا بنتي، انا عايز ما انا بقول لك عشان كده بقول لك انت قافله الان، شوفي ان ابدا ما بعملش، ما بقولش ان الان انت كاتمه الغنه، الغنة مكتومة مطلعة تجري، السومة بتجري، شايفة ازاي راحت فين؟ طيب الإنسان الضر مثلا، ها لا مش إن انت بتزودي فيها، انت زدتي ياء الإن، طلعي من المكسور إلى النون ساكنة الإنسان، أحسنت، برضو علي صوت الغنة تاني عشان مكتومة، الغنة مكتومة الإن أصل صوت الغنة هيبقى فين؟ ما يبقاش تحت أبدا أبدا، صوت هيبقى فوق أهو في الخيشوم، ليه بتجيبها إن لإن دي الغنة في صوتها فين يا بنات؟ تحت، أنت الخطأ عندك إنك بتجي في تحت، أنت هاتي النون مخرجها أهو فوق، وفوقها كمان الخيشوم، ازاي تقرأيها صحيحة؟ صح، ارخي نفسك قولي الإنسان. طيب هنقول من يقرأ لي هذه الآية وإذا مس الإنسان إيه؟ يلا تفضل. وإذا مس الإنسان دعانا، انت الفتحة عايزة تفتح كويس، مين يقول لي الإنسان في آية؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك؟ طب يلا هل أتى على الإنسان حين من الظهر لم يكن شيء؟ خلي بالك من الفتحة، الفتحة معتدلة. أنا مش عايزة المد يبقى يا، يبقى المد اللي بعد المنادى دي يبقى أبدا، هو وسطا، لا برسا ولا سوادا. يا أيها الإنسان، يلا يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان وسطا، مسا يبقى المادة مفخم. يا وسطا، يا وسطا، ما تفتحيش قوي، ما تفتحيش قوي ابدا، كتير كده ابدا. يا وسطا، يا ايها الانسان، ما غرك، ما غرك بربك الكريم. طيب يبقى اذا احنا خدنا الانسان ازاي فتقرا. حد تاني انا عارفه ان كتير جدا بيقرا الغنة خطا، جدا جدا، والغنة لو قراتيها صوتها جميل او صحيح تختلف قراءتك تماما يعني. يلا يا دعاء اقرأي لي آية فيها الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يبقى راعوا يا بنات، أحسنتي، راعوا يا بنات إن غنة الإخفاء، في الغنة في الإخفاء كاملة، ما ينفعش أقولها، ما ينفعش طول ما أنت بتقرأي القرآن غننك رايحة، وكمان لازم تعرفي منين تطلعيها، وكمان لازم تعرفي الحيز الكبير للخيشوم. يعني ما ينفعش أجيب صوتها من تحت. شوفي الإن فوق، حسيتوا بالفرق في صوتين؟ ده الصوت من تحت والتاني في الغنة صعزة. إيمان، هاتيلي بقى حاجة في آية مثلا، إيه في خمسة سادسهم في سورة إيه بنات؟ الكهف طبعا. إزاي اقرأي لي؟ طيب اقرأي لي غنى فيها الإنسان. ها. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أحسنتي، هل أتى على الإنسان حين من الظهر لم يكن شيئا؟ يلا يلا يا رب. ولقد خلقنا الإنسان، افتحي من جوه، الإنسان في أحسن تقويم. يبقى الإن شوفي عند النون، روح عند النون. النون فين يا بنات؟ مخرجة، شاوري لي على مخرج النون من إيه؟ العليا. شوفي اسم العليا، يعني صوتها يبقى في العليا، ما ينفع تقول الإن وتنزلي الصوت تحت كده أبدا. وبعدين بعد كده الخيشوم فين؟ فوق العليا دي كمان. يبقى لما تيجي تجيب الغنة تقرأيها بمنتهى السلاسة. الإنسان عند هناك، هتروح عند النون اهو، لسانك هيمتد طرفه كده يوصل؟ لا مش هيوصل، هنسيب جزء بسيط بين طرف لسانك وبين المخرج، مخرج النون. وبعدين بعد كده روح هاتيلي بقى الجزء الكبير اللي هو الايه؟ الخيشومي، والضحيل، وعلي صوت الغنة، ما تبينيش ضعف فيها، لأن الغنة صفة قوة. لما تبقى لزمانها موجود، ولا مخرجها موجود، ولا قوتها موجودة، يبقى إيه بقى القراءة بتاعتك؟ قراءة خطأ. طيب اسمعي كده وإحنا بنقرأ خمسة سين، الغنة بعدها سين، هو إحنا الوقت قلنا النون الساكنة بعدها سين، جبنا التنوين اللي بعده سين. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. أعيديها تاني. ويقولون لا هتيجي، أعيد تاني. سبعة وقفي. وثامنهم كلب، يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. خلي بالك النقطة مهمة جدا يا بنات في دين. خمسة سادسهم، خمسة لتنوين، لازم ترجعي لي شفايفك، ما تقوليش خمسة سادسهم، خمسة سادسهم أبدا ابدا. انت بتجيبي الغنه، الغنه ديت السكون مش كده؟ ما ينفعش دقائق خمسه سادس خمسه خطا، قراءه غنتك خطا وصوتها خطا. ليه؟ لان المفروض ارجع شفايفي كانها اقرا نون ساكنه خمسه زي ما هو قرا كده شكل الفصلي. لازم ترجعي لي النون، لازم ترجعي لي شفايفي موضع السكون. يبقى خمسة خمسة سادسهم خمسة سادسهم. شايفين بتبقى فين؟ ساكنة رجعة. ما ينفعش تقرأيها خمسة سادس خمسة سادس، خطأ في القراءة. طب أعمل إيه؟ أصل دي تنوين بعد سين، يعني تنوين يبقى نون ساكنة، يعني كأنه نون ساكنة. نون ساكنة يبقى مكان شفايفي ما فيش فيه دلوقتي أي حركة، يبقى خمسة تن كأنها تن. شايف فين؟ ورا، رجع مكانها. يبقى خمسة سادس. برضو مش هخلي طرف لساني عندي، مش هخلي لساني في النون في مخرج النون، لكن لساني يبقى فين؟ فرجة، سايبة فرجة مش كبيرة، يعني مصيبش كبيرة. بقول خمسة ما بوسعش المخرج كده. خمسة سادسهم هتقوليها ازاي يا حبيبتي؟ لا مش خاء، خاء خاء خاء خا. حروف الاستعلاء يا بناتي خلي بالكم منها. خاء خير، غاء غالب، غيري، خمسة خاء خاء خمسة. لا انت أبقى. خمسة تن خمسة تن هي مش نون، ما بتقرأش نون. خا خا خا أحسنتي. يلا يا حبيبتي. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة أيوة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. أحسنتي. يلا سحر قوليها لي كده. ويقولون خمسة سيقولون. أنت بتقول سيقولون خمسة ويقول أنت بتعيدي. طب ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. يبقى خمسة سادسهم خمسة سادسهم خمسة سادسهم. خلي بالكم يا بناتي انك رجعي شفايفك وهاتي مخ عند مخرج النون وبعيدي خمسة وروحي عند السين. يبقى ده عشان نجيب الغنة ساعة. أنفسكم بقى أنا عايز تسمعوها، لأن كتير جدا بيقرأ أن أن يقولها أن، بعضهم يقول أنفسكم، بعضهم يقرأها كذا يقولك أن أن أن لي مفخمة، ما ينفعش أقولها أنفسكم. وبعضهم يقول أنفسكم، الاثنين خطأ. والصحيح أن عندهم أنفسكم. إزاي؟ أنا هسمعها من الشيخ البصري وبعدين بعد كده تقرأيها أنت حبيبتي. ماشي تفضل. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكمنتم في أنفسكم. بس كده علم الله. ازاي تقرأوا الآية دي سوين بعدين نقرأها خاصة كده كل منفرد. لحظة يا حبايبي، لا من غير نوم الله يسعدكم. صحوا لي كده، صحي النوم يلا حبايبي فوق كده. احنا نمنا ما شاء الله بقالنا شهرين قاعدين اجازة، ففوقوا لي كده معايا كده. يلا نصحى كده شوية ونقولها، ما نقولش ولا ولا فالا، لا دي بعدها النوم. يلا احنا عايزين الصحيان. يلا ها. سنتي. يلا حبيبتي. لا لا لا انا مش كنت بقولك بقول الاخت دي بس لسه بتتدرب بس وانت بتقرأي ما نقولش عليكم ده اسمه تقطيع للكلمة هي عليكم بسلاسة ماشي يا حبيبتي الاوكرانية ايوه ايوه أنفسكم. طيب ماشي طب ايه رايك عايزاكي في الايه جيبها لي معلش عايزه مش عايزه اغلطك بس عايزه اسمعك بعد التصحيح النهارده معاكي انت طيب بلاش لو مش عايزه مش مهم ها ولا جناح عليكم فيما اخطأ فيما عرضتم به عرضتم عرضتم ما تقولي اسمعي صاحبتك هتوقعك في الغلط طيب ناخد حد تاني ناخد برضو ايه يا بنات من دون الله البعض الخطأ تلاوى الخطأ هكذا يقولك ايه من تلاوى الخطأ يقولك من دون الله يقولها كده يوسع الايه المخرج يقولك من دون الله خطأ او يقولها من دون الله يبقى عمل فرسانه ايه رفعه والصحيح عند الباب عند النون انتقل الى مخرج من دون الله تعالي اسمعه وبعدين نطبقها لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة فاكرين الآية دي في سورة إيه بنات؟ طب يلا نقرأها كده إزاي نقرأها؟ يلا مع بعض نقرأها دي قال لك لعدم رجوع اللسان لسان المزمار وليسفل الصويت الفموي يعني صوت الحرف بيبقى تحت يعني مثلا لو هقرا الغنه بتاع بعدها السين لان السين بتبقى انت بتروح عند السين بتبقى سا ما بتبقاش سا بتقول اسا وكذلك انفسكم النون بعدها فاء ما بتبقاش فا لا بتبقى فاء الصوت متسفل من دون وكذلك الغنة اللي بعدها دال لأن الدال ما قولش ميان دو الدال بالدو دو دو دو دو دو دو دون وليس دون الله دو ده تفخيم في الدال يا بنتي طيب هناخد بعد كده فهمنا التنبيه ده لابد أن نراعي يعني طيب احنا دلوقتي هننتقل إلى أصوات اللي هي المفروض يعني أو أبرز الأخطاء اللي بتحدث عند النطق بالنون الساكنة والتنوين وهننتقل برضو لأصوات إزاي أقرأ بصوت كل غنة من الغنى اللي فيها إخفاء بس عايزين نشوف الأخطاء اللي ممكن بنقع فيها عند قراءتنا ونطقنا للنون الساكنة أو التنوين إظهارها عند حروف الإدغام والقلب والإخفاء يعني كلمة مثلا هنقول إيه من دون من الأخطاء اللي تقولها من دون خطأ من دون النون باينة جدا دي مظهرة انا بقول لك ما ينفعش تظهر لان هي المفروض عندها الالتحام النطق النون الساكنه والتنوين يبقى هنا المفروض انها ايه لو مخفى الزرع عند احرف الادغام والقلب والاخفاء عند الثلاثه دول ما ينفعش النقطه التي تالي ذلك ادغامها في الواو والياء من غير غنه نتيجه ان احنا ما بنجيبش قوه الغنه مثلا ايه موال ما يعمل ما بيكونش بتقرا لخلف دي بتقرا لغير خلف ماشي بتقرأ الخلف دي حاجة تانية، لا دي بتقرأش الخلف، دي بتقرأ مثلا لحفص تقول لك ايه من يعمل. يا بنتي انت جبتي فين دلوقتي؟ جبتي الياء، لكن فين الجزء الخيشومي؟ اه عند خلف، قراءة خلف ما فيش غنة في عند الياء هنا، لكن بقيتهم كلهم القراء او الرواة عندهم غنة. يبقى المفروض هتقرأي من يعمل ازاي؟ من يعمل، تطلعي جيب الغنة من فوق، من يعمل، يبقى ادغمها في الواو والياء بدون غنة، لكن الا عند مين؟ عندما نقوم لمن يقرأ. النقطة الثالثة والخطأ الثالث اللي بنقع فيه عند قراءتنا ليه اللي هي النون والساكنة والتنوين، ترك فرجة بين الشفتين عند قلبهما مما مخفى. يعني كلمة بيقول لك قال انه هو ده امر محدث، امر بالصحيح، المفروض ان انت بتعمليه في الشفتين زي كده الفصل من بعد، ما تسيبيش فرجة، الصحيح ما تسيبيش فرجة، ما تقوليش من بعد، لا ما تقوليش من بعد، قولي من بعد، وطول بين الغنة من بعد، من بعد، وانت حتى صوتها مختلف، شوفي صوتين يعني ما تشوفيش شكلي وانا بقرا، بس اسمعي الصوت، انا بقرا الغنة الاولى اللي هي قال لك ان هي هذه غير صحيحة او ملهاش يعني سند قوي، اللي هي الغنة اللي هي ترك فرجة. بعض الناس تقرا او كده يقول لك ما شايفة، لو حطيت قلم كده او ورقه بعد تنقل فيها الورقه، هي دي الفرجه يا بنات. انما الصحيح من بعد، من بعد حاسين انها مقفوله، من ما بتدخلش فيها الورقه، ما فيش فيها اي فرجه. يبقى خلي بالك وانت بتعلمي بنتك ان هي لما تقرا من بعد او النون اللي بعدها باء يبقى فيش فيها ايه، على صح على اصح اقوال الايه العلماء. النقطة الأخرى قال لك إيه؟ جعل الفم على هيئة واحدة عند قراءة أحرف الإخفاء جميعا، يعني مثلا كلمة من دون الله زي كلمة منصورة كلها زي بعض، ولا عمل ترقيق ولا عمل ولا انتقل بالصوت إلى الصوت اللي هناك عند الصاد، لا لا لا، فبتجدي كل جعل الفم على هيئة واحدة عند أحرف الإخفاء كلها، يعني كأن أحرف الإخفاء كلها نفس الشكل، من دون الإنسان، لا الإنسان، شوف الأول مخرج واتقي المخرج الحرف اللي عندك، من من من من من شكل الفم من اختلف، مش كده يا بنات؟ مؤكدة اختلف طبعا. النقطة الخامسة من الأخطاء اللي ممكن نقع فيها تطويل زمن الغنة زيادة عن المطلوب. بعض الناس اللي تيجي تقرأ الغنة مثلا ايه وتقعد تلحن فيها كده وتعمل فيها ترعيد، ده غلط جدا. بعض الناس تعمل ترعيد شريف الغنة تقول وتقعد تغني كده في الغنة دي كده وتطول فيها قوي قوي. هو الغنة صوتها جميل حقيقي، وانك لو اديتيها زمانها بيبقى جميل، لكن بدون ايه، لا ترعيد ولا مبالغة ولا نقص، يعني لا تنقص زمانها ولا تبالغ في زيادة زمنها ولا تستزيدي في ترعيد ولا تكتميها، لأن البعض بيكتم الغنة بيبقى يسمع أنها كتمية، تقولك كأن واحد ضغط على نفسه، كأن واحد عنده مغص، يعني بتعرفين يا بنات بيبقى كده عنده مغص كده، زي ما يكون واحد عنده مغص وبيتقوى، هي مش كده الغنة، مش الغنة صوت جميل، صوت الغنة صوت جميل جدا، ما ينفعش نقولها كده، لا ما ينفعش ابدا، لكن انفسكم انتم، ما ينفعش اقول في والله بيقروها كده، صح صح يا مروه؟ صح، في بنات بيقروها كده يا بنات، فاحنا هنظبط نفسنا في الغنة، ما تبقاش الغنة ألم، يعني انت بنقراها بألم كأنك متألمة، بتجيب الغنة بصوت جميل، يبقى ليه تخليها صوت متألم كده؟ يبقى ندي الغنة نقطة. الخطأ الآخر اللي نقع فيه تطويل زمن الغنة زيادة عن المطلوب، خاصة لما تيجي الحرف النون بعده مثلا هاء مثلا، لأن الهاء ده هيبقى فيها حرف مظهر، يبقى مثلا إيه تقولي إيه من هاد، أصل غنة لكن ما فيش في غنة بتبان، وأنت بتقرأ بتقولي من هاد، من ما تقوليش من هاد، ما تنزليش قوي في النون، ما تزوديش قوي في النون، لانه بيبقى الصوت ايه يعني في مبالغ غير صحيح، يبقى بنقول منها بتدي توسط بس من دون ايه المبالغه. وكذلك ايه مثلا كلمه من قبل، بعض الناس تقولها كده يا بنات، تقول لك مش عارفه بيقولوها ازاي بصراحه، بس يقولوها كده، يقول لك من قبل. صعب قوي بقى، نفسي يجي بها لي من قبل. دي الشيخ الحصري بيقراها يا بنات، بيقراها اي شوفي اي اسمعوها يا بنات منه كده، عشان كتير ما يقع الخطأ في مين قبل دي. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم. شوفي بيقرأ من قبلكم، بيعمل استعلاء، لكن بحس ان اثر الكسر موجود، يعني ما بيبالغش جدا، ما بيقولش ما بيقولش ما بيقراش من قبلكم قا قا كانها مطبقه، لا تقولها اسمعوها مره من قبلكم، من كانها نون خلاص تقرا نون من قبلكم. اسمعوا تاني يا بنات. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. شايفين النون شبه مظهره زي بنات ازاي؟ ما بقولش من قبلكم، ما ابدا ابدا ما افتحش الوسعه كده، قول من قبلكم، من قبلكم، من كانها نون يا بنات، لانها قليل من حروف الاثار اللي هم الكاف، الكاف والقاف، فبيقول من قبلكم وليست ما قبلكم، عشان بعض الناس بتقرأ الأخفاق هكذا. طيب كمان بصي، وبيقرأ فلن نزيدكم مثلا إلا عذابا، اسمعوا هكذا بيقرأها ازاي، يعني بيدي الزمن معتدل. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. شايفين يا بنات بقولوا أحسن، أنا بقولوا أحسن. يعني فلن فذوقوا، لاحظتوا ايه لما قرأ فذوقوا؟ ايه اللي انت لاحظته؟ حسيتي بالقوة، حسيتي ايه كمان فذوقوا؟ يا سلوى طوعيه معايا كده النهارده، المادة الطبيعية صح؟ المادين الفاذو ورفع صوتهم، فذوقوا مادين، مش الفاذوقوا وراح موطي صوته مع المادين، ازاي تقولي فذوقوا فلن نزيد وهو بيقرأها فلن نزيدكم، بيدي الغنة فلن نزيدكم إلا إيه؟ إزاي نقرأها مع بعض صحيحة؟ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أحسنتم. النقطة السادسة في الأخفاء الصعيدة، أقول لكم يا بناتي وأنت بتقرأي من الدروس المهمة جدا درس الغنى، لانه القران كله جمال، وبتسمعي تقراي ما شاء الله فيه، زيك حتى لما تلاقي بنت بتقرا قرانها جميله تلاقي قراءتها ما شاء الله جميله، لو بتعرف الفتح والضم والكسر صح، ما عندهاش اماله ولا عندها تقليد. النقطه السادسه او الخطا السادس اللي بعض الناس تخفيها عند الغين والخين والخاء، لما بتكون قراءتها ضعيفه يقوم تقرا مثلا ايه اجر غير تروح مطوله كده، هو في تنوين لكن ده حرف من حروف الاظهار، الا لو كانت بتقرا لابي جعفر، لو بتقرا لابي جعفر هيبقى عندها ابي جعفر عند الغين والخاء ايه غنى، يبقى لما تيجي تقراها ازاي اجر غير ممنوع، ازاي تقرا اسمعي كده، انا عايز برضه نسمعها عشان نطبق الزمن يا بنات، الازمنه بيفرق بها حاجه بسيطه جدا، لكن اسمعه بيقول ايه اجر غير ممنوع. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شايفين الصاد المشددة؟ أجر غير ممنون. بدي أجر غير. يعني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيه فلهم إيه؟ أجر، إزاي نقرأ هذه الآية؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من خاء بتقرأي لك من خير. انت بتقرأي دلوقتي من أبي جعفر بتقرأي الحفص، يبقى نقول من خاء، تجيب مخرج النون اهو، وبعدين بعد كده تجيب مخرج الخاء الحلقي، يبقى تقولي من خي وتقولي الخاء، لان كتير جدا اللي بيقرا لورش بيقراها مثلا، نقول ولما تيجي مثلا كلمه فيها او ايه فيها في ورش خير، هو ورش ما بيقراهاش خير رن، بيقولها خير ورش، الراء التي قبلها ياء بيرقق الراء، حتى لو كانت الياء الواو الراء ايه مفخمة يعني مضمومة أو مفتوحة، فهم بيعملوا إيه في الخطأ؟ يروحوا مرققين الخاء تأثراً بالإيه؟ بالراء الآ، فيقولها خير عشان هم عايزين يجيبوا الراء الرقيقة، لا فقمر خاء قولي خير خير، وعند الباقين خير، شايفين الفرق من الاثنين؟ خير خير ورش خير خير، احسنتم ما شاء الله تمشوا كده على طول. يبقى دي الاخطاء يا بناتي، ما زلنا احنا طبعا الوقت علشان كده اقول لكم اعتقد كده الزمن انتهى خلاص، الزوم على شكل 4 دقائق. طيب احنا هندي امثله، هندي الاسبوع القادم امثله على اخفاء النون الساكنه والتنوين، يعني نكتفي بقى بهذا القدر ان شاء الله في اللي هي صوت الغنى، لان الاسبوع القادم هنبتدي نطبق ازاي تقرأي كل الغنن الموجودة في القرآن في اللي هي في الإخفاء، علشان تبقى قراءتك ان شاء الله صحيحة. نقف عند هذا القدر واسأل ربي ان يزيدنا علما وان يرحمنا بالصالحين. انا بس عايزة اسمع مروة وهي بتقرأ مثلا اندادا. انت كاتمة الغنى، كاتمة تجيبيه صوت الغنى من تحت يا مروة. حاضر، لا ارخي نفسك قولي اندادا، علي صوت الغنى، ما تشفطيش كده، ما تقوليش ان وتروح قافلة مناخيرك بتقفلي المخرج، ان اندادا، ما توطيش صوتها في النهاية، ما تقوليش ان، بتروح صوتك منها اندادا، علي صوتك عليها للآخر بس كده. جزاكم الله خيرا كثيرا. نعم يعني. لا بيبقى فيه بص مثلا ايه تعملي زي مثلا تقرأ ايه الانسان كتم، بس يطلع جزء ايه السويت السويت امال ايه، لان عندك حاجتين، عندك سويت وعندك صوت، فانت كتبتي الصوت لكن ما زال السويت اللي هو الرفيع ده بتاع السويت. جزاكم الله خيرا يا بنات، اسال ربي ان يرزقنا تطبيق ما نتعلم، يعني اسال برضه عايزه اذكركم حاجه قبل ما انتهي من الدرس كده، انا شايفه الهمم بعد العيد، انتظروا مش عايزه صوت، مش عايزه صوت، مش عايزه قيام قبل ما اخلص، مش عايزه صوت قبل ما اخلص، انا شايفه الهمم بعد العيد ضعيفه متكسله ونايمه وما ينفعش بعد العيد، بتهيألي المفروض ان احنا نزيد همه وترتفع الهمم، المفروض ان انت قرات القران كم مره وما تنشغليش بالكلام مع صحباتك ومع اللي حواليك ومع فهماني سمعاني يا بنتي، المفروض اننا ننشغل بالقران بقى، الله يكرمكم ما كفكمش كسر شهرين، ما كمسكم يعني ما زهقتوش من قاعده في البيت شهرين، ما ملتوش شهرين بعيد عن القران، يعني اسألوا ربي ان حتى لو قبضنا يقبضنا واحنا ايه على الطاعة، اسألوا ربي ان يقبضنا واحنا بنقرأ القرآن ونعمل بالقرآن ونتلقى القرآن، بنعلم القرآن بنتعلم القرآن، مش قاعدين ناكل ونشرب، واسأل ربي ان يقبضنا ونحن حاملين عاملين بكتاب ربي. جزاكم الله خيرا، وانا بنبهكم يا بناتي ان اللي بيكسل مرة بيكسل على طول، واللي بتسلب منه النعمة دي والله ما بترجع له إلا بقى لو ربي أذن، لكن اللي أنا بقول لكم عليه اسألوا ربي الثبات، واسألوا ربي إن ما يحكمش في القرآن، لأن كم إنسان بيبعتوني الأخوات اللي سلبت منهم النعمة، والله يكاد قلبي ينفطر عليهم من سلب النعمة منهم، وقولوا كم من لحظة سعادة وكم من السعادة كنا فيه احنا قاعدين نتعلم أو في حلقة العلم أو نعلم أو قدامنا حلقة من القرآن، لكن شغلتنا الدنيا، وعلشان نرجع تاني بيبقوا مكسوفين وبيبقى الشيطان متسلط وبتبقى الدنيا متسلطة، فعشان كده بقول لكم جهد مهما كان عندك من ظروف، واستزيدي عسى ربي أن ينظر إلى قلبك واطلع على ما في قلبك، يبارك لك في وقتك، يعطيك سؤلك اللي انت بتعمليه وعطيك الوقت اللي انت بتعلمي فيه. لكن ما تخليش تعليمك للقرآن أو وقتك للقرآن آخر حاجة في حياتك عشان يبارك لك في حياتك. لكن لو ظننتي إن ربنا يبارك في حياتك وتخلي تجعلي كلامه آخر شيء، لا توجد بركة يا بناتي. أنا بقولها لكم والله لا توجد بركة. جزاكم الله خيرا، وجعل القرآن ربيع قلبي وربيع قلوبكم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونرسل ربنا ونأب همنا ولا أحزننا يا رب العالمين، واشغلنا به واجعلنا ممن يتعلم القرآن ويأخذه بحقه ويعلمه بحقه، حتى نحشر يا رب بهذا القرآن مع الملائكة السفرة البررة. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.